الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنخلتان يضرب بهما المثل في طول الصحبة، ما هما؟ أحسنت، نخلتا حلوان. يقول: معي ثلاثة تقي صاحبها ما لم تكن نون الوقاية تقي. ما الذي تقيه نون الوقاية؟ تقي الفعل من الكسر. أحسنت. قال في أول هذه الثلاثة: سيف كصمصامة عمرو باثر لا يتقى بيلب ودرق. من يقصد بعمر؟ معدي كرب. أحسنت، هو عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه، وصمصامته من أشهر سيوف العرب، يضرب بها المثل في المضاء وكرم الجوهر. وما الثاني مما يقيه؟ وبين جنبي فؤاد. نعم نعم، الثاني قلب شجاع كقلب المهلة بن أبي صفرة. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: وفرس كلاحق أو داحس يوم الرهان شأوه ولم يلحقي، تقدح نيران الحباح بحوافره عند خبب وطلقي، كالريح في هبوبه والسمع في وثوبه، وكلمها في فشقي، به أجوس في خلال دورها وأنثني كالبارق المؤتلقي، فإن تك الزبا دخلت قصرها وكقصير سقتها للنفقي، ومن حماها ككليب فله جساس رمح راصد بالطرق. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وفرس كلاحق وداحس يوم الرهان شأوه لم يلحق. هذا الثالث مما قال فيه: معي ثلاثة تقي صاحبها. وفرس، الفرس معروف يطلق على الذكر والأنثى، يقال لما يختص بالمذكر حصان، ولما يختص بالمؤنث حجر. ولاحق اسم فرس لمعاوية رضي الله عنه، وقد ذكره ابن مالك في الألفية. من يذكر أين ذكره ابن مالك؟ أحسنت أحسنت، نعم، وقرنين وعدن ولاحق. قال في باب العلم: اسم يعين مسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشقي. وذكر الشراح هناك أن لاحق فرس لمعاوية رضي الله عنه. قال: وفرس كلاحق وداحس. داحس فرس قيس بن زهير العبسي، وهذا الفرس يضرب به المثل في الشؤم عند العرب لما جرى بسببه من الحرب المعروفة بحرب داحس والغبراء التي قامت بين عبس وذبيان ودامت 40 سنة. يوم الرهان، الرهان المسابقة على الخيل، وقد يستعمل في غير الخيل. شأوه لم يلحق، لا يدرك شأوه، الشأو الغاية والأمد. كان ساب حرب داحس والغبراء أن قيس بن زهير العبسي وحذيفة بن بدر الفزاري تراهنا، والمراهنة كما سبق سباق الخيل. وكان لقيس بن زهير فرسان، داحس والغبراء، ولحذيفة فرسان الخطار والحنفاء، واتفقا على الغاية. فأرصدت بنو ذبيان على الطريق من يزجر الغبراء أثناء المضمار، فزجروها فسبقت، فكان ذلك سببا في وقوع الشر بينهم، ونشبت الحرب التي استمرت 40 سنة، وهي الحرب التي حمل فيها هرم بن سنان والحارث بن عوف الحمالات التي ذكرها زهير في معلقته بقوله: سعى ساعي غيث بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحير ومبرم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمار ومعروف من القول نسلم، فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظم، فأصبح يجري فيهم ومن تلادكم مغانم شتى من إفال مزنم، تعفى الكروم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم من الأمحجم. ثم قال رحمه الله: تقدح نيران الحباح بحوى فيره عند خبب وطلق. تقدح أي تور النار بحوافرها، قال تعالى: فالموريات قدحا. ونار الحباحب نار يضرب بها المثل فيما لا طائر تحته ولا نفع وراءه. الحباحب طائر صغير بقدر الذبابة، يطير ليلا ويرى في طرف جناحه شعاع، فيتراءى من بعد كأنه شرارة من نار. ومنه قيل للنار الضعيفة نار الحباحب، ومنه أيضا قيل للنار التي توقدها الخيل بسنابكها من الحجارة نار الحباحب. حوافره، هذا البيت مدور لأنه جمعت كلمة شطريه، يسمى المدور والمتداخل والمدمج. قال في مجدد العوافي: ما جمعت كلمة شطريه جاء متداخلا وجاء مدمجا. وحوافره تقرأ باختلاس حركة الهاء، تقدح نيران الحباح بحوى فيره عند خبب وطلق، بدون إشباع الهاء، كان في قوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء، على قراءة رويس عن يعقوب باختلاس الكسرة. ومثله قوله تعالى: إلا من يترف غرفة بيده فشربوا منه. وهاء الكناية للعرب فيها ثلاث لغات: الصلة والاختلاس والسكون. وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ومن الاختلاس قول الشاعر: عسى ذات يوم أن يعود بها النوى على ذي هوى حيران قلبه طائر. ومنه قول الآخر: إنه لا يبرئ داء الهدبد مثل القلايا من سنام وكبد، إنه لا يبرئ. ومن التسكين قول الشاعر: وأشرب الماء ما بي نحوه ظمأ إلا لأن عيونه سيل واديها. وهذا سائغ في سعة الكلام، ليس خاصا بالشعر. الشاهد أن حوافره تقرأ باختلاس حركة الهاء. عند خبب، الخبب ضرب من العدو فيه إسراع، وهو أن يراوح الفرس بين يديه ورجليه. وطلقي، الطلق جري الفرس لا يحتبس إلى غاية. كالريح في هبوبه، يقول إن الفرس في هبوبه كالريح. والسمع في وثوبه، السمع واد الذئب من الضبع، وليس في الحيوان شيء عدوه كعدو السمع، فهو أسرع من الطير. قالوا إن وثبته تزيد على 30 ذراعا، لذا قال: والسمع في وثوبه. وكالمها في فشق، المها اسم جنس جمعي واحدته مهاه، وهي البقرة الوحشية. في فشق، الفشق العدو والنشاط. به أجوس في خلال دورها، أي به أتردد خلال الدور، والاجتياس طلب الشيء باستقصاء. وأنثني أرجع وأنعطف كالبارق المؤتلق، كالبرق اللامع في السرعة. فإن تك الزبا دخلت قصرها، وكقصير سقتها للنفق. فإن تك الزبا، تك أصلها تكن، حذفت النون تخفيفا، أي إذا كانت لبنى التي يذكرها في شعره، إذا كانت لبنى الزباء، والزباء علم على امرأة وهو ممدود قصره للضرورة، دخلت قصرها، وكقصير، قصير علم على رجل، سقتها للنفق. النفق سرب في الأرض له مخلص من مكان آخر. والزباء هذه هي بنت عمرو بن الضرب من الملوك، وكان جذيمة الأبرش صاحب الحيرة قتل أباها، فملكت الزباء الأمر بعد أبيها. فلما استحكم ملكها أجمعت على غزو جذيمة قاتل أباها، فأشارت عليها أختها بعدم غزوه وإعمال الحيلة، فرب حيلة أنفع من قبيلة. فكتبت الزباء إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها ليتزوجها، ليضم ملكها إلى ملكه، وتقول إنها لم تجد لنفسها ولا لملكها كفؤا غيره. فلما وصله كتابها طمع فيما دعته إليه. فجمع أهل مشورته فعرض عليهم ما دعته إليه، فأجمع أمرهم على ألا يسير إليها إلا قصيرا، وكان قصير رجلا أريبا حازما أثيرا عند جريمة. فقال: الرأي أن ترسل إليها، إن كانت صادقة أن تقبل إليك ولا تمكنها من نفسك وقد وترتها وقتلت أباها. فلم يأخذ جذيمة برأيه. ثم دعا ابن أخته عمرو بن عدي اللخمي فاستشاره فشجعه عمرو، فاستخلف جذيمة عمرو بن عدي على ملكه وسار في وجوه أصحابه، واستقبلته رسل الزباء بالهدايا. فقال: ما ترى يا قصير؟ فقال قصير وكما كان رجلا حازما: ستأتيك الخيل، فإن سارت أمامك فالمرأة صادقة، وإن أحاطت بك من خلفك فالقوم غادرون بك، فاركب العصا وانجو بنفسك، فإنها لا يشق غبارها، والعصا فرس لجذيمة. قال قصير: فإني راكبها ومسايرك عليها. فلما لقيتهم الكتائب والخيول أحاطت به، فعرض قصير على جذيمة أن يركب العصا وينجو، فأنف الملك جذيمة من ذلك، فركبها قصير ونجا بنفسه، ودخل جذيمة على الزباء فقتلته شر قتلة. ثم إن قصيرا قال لعمرو بن عدي: اجدع أنفي واضرب ظهري ودعني وإياها. ففعل، وخرج قصير كأنه هارب إلى الزباء. فقالت العرب: لأمر ما جدع قصير أنفه، أي لأمر عظيم جدع أنفه. فسار قصير حتى قدم على الزباء، فقيل لها: إن قصيرا بالباب. فأمرت به فأدخل عليها، فإذا هو مجدوع الأنف مضروب الظهر. فقالت: ما الذي أرى بك؟ فقال قصير: زعم عمرو أني غررت خاله وزينت له المسير إليك ومالأتك عليه ففعل بي ما ترين، فأقبلت إليك وعلمت أني لن أكون مع أحد أثقل عليه منك. فأكرمته الزباء وأصابت عنده بعض ما أرادت من الحزم والرأي والتجربة. فلما اطمأنت إليه ووثقت به ائتمنته على تجارتها، فكان إذا أرسلته في تجارة يذهب إلى عمرو بن عدي ويأخذ منه الأموال الكثيرة ويعدها من ربحه في أموالها. فزادت ثقتها به واطمئنانها إليه. ثم إنها بعثته مرة فحمل على كل بعير الرجلين في غرارتين، وأقبل بالرجال إليها، وكان قد وشي به إليها. فخرجت الزباء، فلما أبصرت الإبل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض من ثقل أحمالها، قالت: ما للجمال مشيها وإيدا، أي ثقيلا، أجندلا يحملن أم حديدا، أم صرفانا باردا شديدا، والصرفان ضرب من التمر، أم الرجال جث من قعودا. فدخلوا ووضعوا السلاح في أهل المدينة وأحاطوا بها، فهربت إلى نفق كانت اتخذته في قصرها، فاقتحمه عليها عمرو بن عدي لمعرفته بالنفق من وصف قصير له، فمصت خاتما مسموما كان في يدها وقالت: بيدي لا بيد عمرو، فأرسلتها مثلا وماتت. والقصة في روايات كثيرة، وهذا قوله: فإن تك الزباء دخلت قصرها وكقصير سقتها للنفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.